الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة، أحييكم في الحلقة 18 من حلقات مقرر النحو. وقد كنت في المحاضرة السابقة قد ختمت الحديث عن المصادر، مصادر الثلاثي وغير الثلاثي، وأنتقل اليوم إلى الحديث عن بعض المشتقات. فنبدأ بالحديث عن اسم المرة. يصاغ للدلالة على اسم المرة من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعلة بفتح فسكون، فجلس جلسة وأكل أكلة. وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة بالوصف، كرحم رحمة واحدة ونفخ نفخة واحدة. إذا أردت المرة ولم ترد المصدر فلا بد أن تدل على المرة الواحدة بالوصف، فتأتي بواحدة هنا لتفرق بين المصدر العام وبين اسم المرة. إذن اسم المرة من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فعلة بفتح فسكون، مثل جلس جلسة وأكل أكلة. يشبه المرة أيضا اسم الهيئة، ولكنهما يختلفان في حركة الفاء. فالمرة مفتوح الفاء والهيئة مكسور الفاء، فتقول فعلة بكسر فسكون كجلس جلسة. وفي الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دل على الهيئة بالوصف، كنشد الضالة نشدة عظيمة، كنشد الضالة نشدة عظيمة. هذا اسم المرة من الثلاثي واسم الهيئة من الثلاثي. اسم المرة واسم الهيئة من الثلاثي. طيب المرة من غير الثلاثي تصاغ أو يصاغ اسم المرة من غير الثلاثي بزيادة التاء على مصدره، فتقول في اسم المرة من انطلق انطلاقة، وإن كانت التاء في مصدره فإنه يدل عليها بالوصف، كإقامة إقامة واحدة. ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة، ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة. وشذ خمرة من اختمر، يعني اختمرت المرأة، وهذا غير ثلاثي. ونقبة من انتقبت المرأة، وعمة من تعمم الرجل. إذن اسم المرة من غير الثلاثي يكون على وزن بزيادة تاء على مصدره، بزيادة تاء كانطلق انطلاقة. فإن كان المصدر بالتاء دل عليه بالوصف، كأقام إقامة واحدة، تأتي به واحدة، هذه وصفا للدلالة على المرة الواحدة. وأما اسم الهيئة فإنه لا يصاغ من غير الفعل الثلاثي، وما جاء من ذلك فشاذ وقليل لا يقاس عليه. هناك ما يسمى بالمصدر الميمي. الآن أخذنا اسم المرة واسم الهيئة، ننتقل الآن للحديث عن المصدر الميمي. ماذا يقصد بالمصدر الميمي؟ المصدر الميمي سمي بذلك لكونه مبدوءا بميم زائدة، فيصاغ من الثلاث على وزن مفعل فتح الميم والعين وسكون الفاء، نحو منصر ومضرب، ما لم يكن مثالا صحيح اللام. مثالا صحيح اللام يعني المقصود بالفعل المثال هو معتل الفاء، المقصود بالفعل المثال هو معتل الفاء. فإذا كان الفعل مثالا صحيح اللام، يعني لامه ليست حرف علة، فإن المصدر الميمي يأتي منه على وزن مفعل بكسر العين. فإذا كان الفعل مثالا صحيح اللام تحذف فاؤه في المضارع مثل وعد يعد. عندنا هنا الواو وهي فاء الفعل حذفت في المضارع، فيأتي المصدر الميمي على وزن مفعل. أما في غيره فإنه يأتي على وزن مفعل كما مضرب ومنصر ومذهب، يأتي على وزن مفعل. لكن إذا كان الفعل مثالا صحيح اللام حذفت فاؤه في المضارع فإن المصدر الميمي يكون على وزن مفعل، كوعد موعد ووضع موضع. وما جاء على غير هذا من الصحيح أو المعتل الفاء إذا ما جاء على غير هذه الأوزان فإنه يعد شاذا يسمع ولا يقاس عليه. فمما جاء على مفعل وقياسه مفعل مرجع، مرجع ومصير ومعرفة ومقدرة، والقياس فيها فتح العين، فتح العين مرجع. ومن غير الثلاثي يأتي المصدر الميمي، من غير الثلاثي يأتي على وزن اسم المفعول، فيقال في المصدر الميمي من أكرم مكرم، ومن عظم معظم، ومن أقام مقام. هذا هو المصدر الميمي، وهذه هي أوزانه من الفعل الثلاثي ومن غير الفعل الثلاثي. من الفعل الثلاثي على وزن مفعل إذا كان فعلا غير مثال، ولم يكن فإنه يكون على وزن مفعل مطلقا إلا إذا كان فعلا مثالا صحيح اللام حذفت فاؤه في المضارع فإنه يأتي على وزن مفعل. ومن غير الثلاثي يأتي اسم المصدر، يأتي المصدر الميمي على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول. فتقول في اسم المفعول من أكرم مكرم، وفي اسم المفعول من عظم معظم، وفي اسم المفعول وفي المصدر الميمي عفوا، وفي المصدر الميمي من أقام مقام، وهكذا. بهذا نكون قد وضحنا لكم أوزان اسم المرة واسم الهيئة من الثلاثي وغير الثلاثي، وأوزان المصدر الميمي من الثلاثي وغير الثلاثي. وننتقل إلى الحديث عن باب جديد وهو باب اسم الفاعل. باب اسم الفاعل، اسم الفاعل هو ما اشتق من مصدر، من مصدر المبني للفاعل، من مصدر الفعل المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. هذا تعريفه، هو ما اشتق من مصدر الفعل المبني للفاعل، يعني غير مبني للمجهول، المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به، لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا، وهو من الثلاث على وزن فاعل في الغالب، فهو من نصر على وزن ناصر، ومن ضرب على وزن ضارب، ومن قبل على وزن قابل، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقابل هنا من قبل، من قبل العام، فهو قابل من قبل وليس من أقبل. وراق وطاو وبائع، كل هذه على وزن فاعل، إلا إن كان فعله، إلا إذا كان الفعل أجوف وقد أعلت عينه، فإنها تقلب ألفه همزة، فإنها تقلب ألفه همزة، مثل باع يقال بائع، هذه الألف التي في باع قلبت همزة في بائع، هذا وزن اسم الفاعل من الفعل أو من مصدر الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي يأتي على وزن فاعل في الغالب كما ذكرت لكم. في الفعل الثلاثي الأجوف، في الفعل الثلاثي الأجوف، فإذا كان أجوف معلا مثل باع أصلها بيع، الإعلال هنا قلب الياء ألفا، هذا معنى الإعلال بيع، وفي قال قولا، فإذا صغت منه اسم الفاعل فإنك تقلب هذه الألف المنقلبة عن أصل تقلبها همزة، فتقول في باع بائع، وفي قال قائل، وهي في الفعل معلة لأنها في الفعل في قال منقلبة عن واو، وفي باع منقلبة عن ياء، هذا معنى معلة، يعني وقع لها إعلال بالقلب في الفعل. أما اسم الفاعل من غير الثلاثي، اسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. إذن اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون على زينة الفعل المضارع، لكن يحدث فيه التغيير الآتي: إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، لنأتي إلى فعل غير ثلاثي وهو دحرج، فعل رباعي، نقول في مضارعه يدحرج يدحرج، نأتي إلى يدحرج هذه وننزع الياء التي هي حرف المضارعة ونضع مكانها ميما يدحرج، فتصير مدحرج مدحرج. وأيضا في انطلق مضارعه ينطلق، ننزع الياء ونأتي بميم ونضمها لأن الياء كانت مفتوحة، لكن نضم هذه الميم التي أتينا بها فتصير منطلق. وفي استخرج نقول يستخرج يستخرج، نزيل هذه الياء التي تسمى حرف المضارعة ونأتي بميم مكانها بميم مضمومة فتصير مستخرج. هناك ألفاظ شذت لا شأن لنا بها، جاءت خارج هذا، مثل أسهب فهو مسهب، وأحسن فهو محصن، وألفج فهو ملفج بمعنى مفلس، هنا جاءت بفتح ما قبل الآخر فيها، وهذا شاذ لأن ما قبل الآخر في اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي ما قبل الآخر يجب أن يكون مكسورا. و قد جاء اسم الفاعل على وزن فاعل في غير الثلاثي، في غير الثلاثي، وذلك مع أفعال خاصة. فقالوا أعشب المكان فهو عاشب، وأورس فهو وارس، وأيفع الغلام فهو يافع. ولا يقال في هذه مفعل، لا يقال معشب ولا يقال مورس ولا يقال ميفع. هذه الصيغة، صيغة فاعل، صيغة فاعل قد تحول للدلالة على المبالغة، للدلالة على المبالغة، تحول إلى أوزان أخرى نسميها صيغ المبالغة، فيأتي على خمسة أوزان مشهورة معروفة تسمى صيغ المبالغة، وهي فعال بتشديد العين كأكال وشراب، إذا كان كثير الأكل كثير الشرب للدلالة على المبالغة، وكمفعال في منحار مبالغة في ناحر يقال منحار لكثير النحر الذي ينحر الأنعام لكرمه وسخائه يقال عنه منحار. وفعول ومثاله غفور كثير المغفرة وهو سبحانه غفور، وفعيل كسميع للمبالغة، للمبالغة في السمع، لأن اسم الفاعل سامع، ولكن إذا أردت المبالغة وهو الذي يسمع كل شيء ويحيط بكل شيء فهو سبحانه سميع، سميع. وفاعل الصيغة الخامسة من صيغ المبالغة فاعل، مثل حذر، حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. فهنا خمسة أوزان تأتي للدلالة على المبالغة في اسم الفاعل، وهي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل. هناك ألفاظ سمعت في الدلالة على المبالغة غير هذه الخمسة التي ذكرتها لكم، منها فعيل بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير، ومعطير على وزن مفعيل، مفعيل فعيل ومفعيل، وزن مثال فعيل سكير، ومثال مفعيل مفعيل معطير، وفعلة كهمزة ولمزة، وفاعول كفاروق، وفعال ككبار ومكروا مكرا كبارا، وفعال كطوال وكبار أيضا يأتي بالتشديد وبالتخفيف، وقرئ ومكروا مكرا كبارا، وقرئ كبارا. فهذه الأوزان التي ذكرتها لكم فعيل ومفعيل وفعلة وفاعول وفعال بتخفيف العين وتشديدها، هذه تسمع ولا يقاس عليها، هذه الأوزان الخمسة. أما الأوزان القياسية للمبالغة فهي خمسة، فعال ومفعال وفعول وفعيل، وفعيل وفعل وفعل، هذه خمسة أوزان تأتي للدلالة على المبالغة في اسم الفاعل. مسألة وهي أن فاعل قد يأتي مرادا به اسم المفعول، ولكن هذا قليل، طبعا هذا قليل، إنما نريد الإشارة إليه، وإلا فهو قليل لا يكاد يذكر، مثل مجيء راضية بمعنى مرضية، مرضية في عيشة الراضية. طبعا العيشة لا يقال عنها أنها راضية، هي راضية وإنما مرضية، يعني يرضاها الذي يعيشها. ومثل ذلك قول الشعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي أنت المطعوم والمكسي. فهنا فاعل جاءت يراد بها اسم المفعول، جاءت يراد بها اسم المفعول، ولكن هذا قليل قليل لا يكاد يذكر كما قلت لكم، ويكون واضحا من السياق، فهو في عيشة راضية. فهو في هل العيشة يمكن أن يطلق عليها أنها راضية أو غير راضية؟ لا، إنما المراد مرضية، مرضية. وكذلك الطاعم المقصود المطعوم المطعم، واقعد فإنك أنت الطاعم، طبعا الطاعم من الثلاثي فلا بد أنه يقول المطعوم، يعني ليس من أطعم، فجاء لو كان من أطعم لقال واقعد فأنت المطعم، فإنك أنت المطعم الكاسي، ولكنه من طعم فيكون مطعوم، طاعم بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول، طاعم بمعنى مطعوم. والكاسي أيضا فاعل بمعنى مفعول، كاسي بمعنى مكسي، وهذا من هجاء الحطيئة للزبرقاني ابن بدر، من هجائه له. وقد يأتي فعيل وهو من صيغ المبالغة مرادا به فاعل، كقدير بمعنى قادر، وفعول بمعنى فاعل بفتح الفاء، كغفور بمعنى غافر، قدير بمعنى قادر، وغفور بمعنى غافر. طبعا هذه ليست صيغ المبالغة التي ذكرناها، ولكن هنا يراد بها فاعل، يراد بها فاعل من دون مبالغة، يراد بها فاعل من دون مبالغة، فيقال إن فعيل قد يأتي على فاعل، مثل القدير بمعنى قادر، وفعول بمعنى فاعل، مثل الغفور بمعنى غافر. إذن هذه هي أوزان اسم المرة واسم الهيئة والمصدر الميمي. وختمنا الحديث في هذه الحلقة بالحديث عن اسم الفاعل وأوزانه من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، وعن تحويل صيغته للمبالغة والتكثير، وما سمع مخالفا لهذه الأوزان القياسية. بينت هذا ووضحته، أسأل سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفهمنا ما خفي علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.